السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل المحاضرات في العقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد. نحن نشهد أن لا إله إلا الله. قلنا المرة اللي فاتت الإيمان معناه التصديق الذي لا يعتريه شك، هذا بالقلب، ثم إقرار باللسان، ثم تصديق بالعمل. وقلنا أن عقيدتنا عقيدة التوحيد، التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. إله يعني إيه؟ يعني معبود. معبود يعني إيه؟ يعني مطاع. مطاع يعني إيه؟ يعني يتسمع كلامه. يتسمع كلامه في إيه؟ افعل الحلال ولا تفعل الحرام. وفرقنا بين الربوبية والألوهية. الربوبية من الرب، والرب هو المالك المتصرف المهيمن المسيطر. انت مالك، تقول انا رب، رب الدار، انا رب القلم. فالله عز وجل رب، هو مالك خالق عز وجل، لكن لابد ان يكون إله. إله يعني ايه؟ يعني معبود. معبود يعني مطاع. مطاع يتسمع كلامه. لان قلنا في ناس زي العلمانيين او الليبراليين، بيسموا نفسهم الليبراليين، علمانيين، متنيلين، ملناش دعوة. دول كفرة. ليه؟ لانهم بيؤمنوا بالربوبية بس. بيقول لك ربنا خلقنا عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما لهمش علاقة بينا، ما يتدخلوش في الحياة. احنا بنمشي حياتنا زي ما احنا عايزين. الخمر حرام ولا حلال؟ احنا اللي نقول. الربا حرام ولا حلال؟ احنا اللي نقول. لكن ربنا تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ملناش دعوة بده. وده قمة الكفر. ما تجيش تقولي بقى، طب ما بيقوله هو، بيقولك ربنا اللي خلقنا. طب وايه يعني؟ ما هو ابليس قال كده. ابليس في اواخر سورة صاد قال كده، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني. خلقتني. انت رب، انت خالق، بس مش هسمع كلامك. خلقتني من نار، وخلقته برضو خلقته من طين، بس مش هسمع كلامك. ودي المصيبة الكبيرة. ولذلك الله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. سورة الزخرف، سألتهم من خلقهم. طيب سورة لقمان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فكونك تقول ان ربنا خالق، اوكي، توحيده كويس، توحيد الربوبية، بس فضل توحيد الايه؟ الالوهية. يعني ايه توحيد الالوهية؟ يعني زي ما بتقول لا رب الا الله، محدش خالق الا الله، يبقى لا اله الا الله. محدش مدام محدش خلق الا الله، ما نسمعش كلام حد ونطيعه ونعبده الا الله الخالق. الله بيقول في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. يبقى مدام الله خالق، قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، خلق يؤمر. يقول الله سورة الزخرف في الأواخر وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في السماء إله يعني إيه؟ يعني يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض. يعبدوه إزاي؟ سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني إيه؟ يعني يطيعون، يعني يسمعوا كلام الله عز وجل. سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله، أدي القرآن ورسوله، أدي السنة، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مش سمعنا وقلنا شمعنا، مش سمعنا وقلنا طب استنى شوية، أصل الكلام ده ميمشيش النهاردة، أصل مش واخد بالك، أصل ما ينفعش، ما ينفعش. سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اوعى. ممكن زي ما قلت بقى بس مش موضوعي يعني نختلف مع بعض احنا الاثنين في الآراء. الآراء انت لك رأي وانا لي رأي. العربية المرسيدس ولا التيوتا، الملوخية ولا البامية، انا نختلف. اللحمة المشوية ولا اللحمة المسلوقة، انت حر نختلف. دي آراء. آراء الرأي والرأي الآخر رأي، لكن حكم لما الله يقضي في مسألة ويقول مثلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يبقى شعر المرأة عورة، تقول لي أنا رأيي؟ رأيك مين أنت؟ مين أنت؟ أنت مين أنت عشان تقول لي رأيك؟ ده أنت لو قلت إنك كلام مخالف لكلام الله تبقى والعياذ بالله. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أنت إله أنت؟ بتشرع؟ أنت عبد؟ طبيعتك بشر، وظيفتك عبد. عشان كده بنقول الفرق بين الربوبية والألوهية قلناها المرة اللي فاتت وركزنا عليها شوية. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا حقيقة، وهو ايه؟ الخصائص الألوهية اللي كنت قلت لك عليها المرة اللي فاتت. خصائص الألوهية. ايه خصائص الألوهية؟ معلش اسمحوني هقولها تاني ونركز عليها بقى، لان دي هناخدها واحدة واحدة. كل درس بعد كده هناخد فيه خصيصة من الخصائص دي. ايه هي خصائص الألوهية؟ خصائص الألوهية هي الخصائص التي اختص الله عز وجل نفسه بها دون غيره، لا تكون إلا لله. من أثبتها لله كان موحدا لله. طب واللي يثبتها لغير الله؟ يبقى عمل غير الله شريك مع الله. أشركوا مع الله في خصائص الألوهية التي لا تكون إلا لله. بدل ما الخصيصة دي تبقى لله وحده لا شريك له، لا ده عملها شركة، بقت شركة بين الله وبين غيره. يقع من فعل هذا في الشرك إن كان يعلم، عشان نقول له خلي بالك، لو ارتدع ورجع الحمد لله، لو أصر على ذلك يبقى مشرك والعياذ بالله. والشرك هو الذنب الوحيد اللي ربنا ما يغفروش. سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إمتى ده؟ ده في الآخرة. يعني لو واحد مات على معصية مثلا يعني ومصر عليها، يعني والعياذ بالله مثلا كان بيزني ولا كان بيشرب خمرة ولا كلام من، هو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إنما اللي ميت على شرك لا لا لا لا لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. موضوع خطير جدا، موضوع الشرك ده. عشان كده بقول لك دي خصائص الألوهية. أنا ضربت مثل، خليني أضربه لك تاني عشان أفكرك بس. ضربت مثل لما قلت لك إيه؟ إن أنا كوجدي غنيم مش طبيب. أنا مش طبيب. أنا معايا دكتوراه بس مش طبيب. معلش. يعني إيه مش طبيب؟ يعني إيه وجدي غنيم مش طبيب؟ ها؟ ما يلبس بلطو أبيض؟ ما يفتحش عيادة؟ ما يوصفش علاج لمريض؟ ما يعملش عملية؟ ليه؟ لأنه مش دكتور، مش طبيب. يبقى طب لما أكون طبيب، لما أكون أنا طبيب ودارس طب، ألبس بلطو أبيض وأفتح عيادة وأوصف علاج وأعمل عمليات للعيانين علشان أنا إيه؟ طبيب. يبقى لما تديني الصفة اديني خصائصها، ولما تشيل عني الصفة شيل خصائصها. فاحنا بنسألك وجدي طبيب؟ يبقى وجدي يلبس بلطو ابيض، يعمل عملية، يوصف علاج، يفتح عيادة. لا، وجدي مش طبيب، يبقى وجدي ما يلبس بلطو ابيض، ما يفتحش عيادة، ما يعملش عملية، ما يوصفش علاج، لانه ايه؟ مش طبيب. طب قلت لك خلي بالك من المصيبة اللي جاية دي. بص بقى، لو واحد قال لك وجدي مش طبيب نفى الايه؟ نفى الصفة. بس يوصف علاج ويفتح عيادة ويعمل عمليات. الله، هو مش طبيب يبقى ازاي يعمل كده؟ هو مش طبيب، يبقى لما تقول ان وجدي يفتح عيادة ويوصف علاج ويعمل عمليات، يبقى انت اشركت وجدي مع الأطباء وهو مش طبيب. وضحت دي؟ وضحت ولا نوضحها تاني؟ واضحة مش كده؟ انسى بقى المثل ده، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، انسى الكلام اللي قلت لك ده خالص. الله عز وجل إله، خصائصه ايه؟ ايه خصائص الإله؟ واحد، يعلم الغيب، اثنين، نحلف به، ثلاثة، نعبده، أربعة، نندر له، خمسة، نذبح له، نحكم بشرعه، نتوكل عليه، ندعوه، نستعين به، ايه ده كل ده ايه دي؟ خصائص الإله. يبقى لما تقول الله لا إله إلا الله، يبقى لا تدعو إلا الله، لا تسبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، لا تدعو إلا الله، لا تحكم بغير شرع الله، يعلم الغيب، الله إيه دي؟ خصائص. واضح؟ طيب أنت بتقول لا إله إلا الله، لا الشجر ولا الكواكب ولا النجوم ولا الإنسان ولا ولا ولا ولا ولا، دي مش آلهة. جميل. وجدي إله؟ لا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب وجدي مش إله، إزاي تقول وجدي مش إله ووجدي بيعرف الغيب وندعيه وندبح له ونحلف بيه؟ الله، يا ابني أنت قلت لا إله إلا الله، يبقى أثبت صفة الألوهية لله، تثبت له الخصائص. إنما شلت عن وجدي أنه إله، شلت الصفة، يبقى تشيل ايه؟ تشيل الخصائص. انما تشيل عن وجد الصفة وتديله الخصائص، يبقى انت اشركت وجدي في خصائص الالوهية وهو مش اله. فعملت وجدي ايه؟ خلي بالك من الكلمة بقى، شريك، اللي القرآن قال عليها ايه بقى؟ حرفين، نون دال، ند هنشرحها دلوقتي. ند يعني مثيل، مكافئ، مشابه، نظير، بالبلدي ند يعني زي. انت عملت وجدي زي ربنا. طب هو وجدي اله؟ لا مش اله. امال عملته زي ربنا ليه؟ ازاي عملته زي ربنا؟ ما انت بتقول اهو وجدي بيعرف الغيب وهو مش اله، بنحدف بيه وهو مش اله، بندعيه وهو مش اله. ازاي تقول مش اله؟ تنفي عنه الصفة وتديله خصائص الصفة. ده كلام. طب قبل ما نقول كلمة الأنداد، نجيب خصائص الألوهية دي منين؟ منين تجيب خصائص الألوهية؟ يا رب تخلي بالك معايا شوية. بص، وانت بتقرا في المصحف كده، اول ما تلاقي كلمة لا إله إلا الله، بص قبليها وبص بعديها، هتلاقي خصائص الألوهية. اول ما تجد كلمة الله في القرآن، بص برضه هتجد الخصائص. تعال ناخد امثله شويه كده، كلنا حافظينا الحمد لله. ها، سوره البقره، بص بقى، الله عز وجل، لا اله، نفي الالوهيه عن غير الله، الا الله، لا اله الا هو، الا هو، ادي التوحيد، ادي اثبات الصفه لله. ايه بقى خصائص الالوهيه؟ الحي. حي يعني ايه؟ يعني طب ما انا حي، لما انت هتموت كلنا عشان كده قال في سوره غفر، وتوكل على الحي، سوره الفرقان، سوره الفرقان، وتوكل على الحي، وعلم الله ان كل حي مصير موت، فقال ايه؟ الذي لا يموت وسبح بحمده. يبقى مين اللي له الحياه الابديه؟ الله، ادي الحي. اثنين، القيوم، قائم على شؤون العباد، يعني ندعيه يا رب يا رب. لا تأخذه سنة ولا نوم، كلنا بننام، مش حد يقدر. واحد مرة في أمريكا قال لك أنا مش هنام، قعد أول يوم ياخد قهوة، تاني يوم يشرب شاي، تالت يوم يديله إبر، رابع يوم وديه مستشفى الأمراض العقلية، مخه ضرب، فيص على طول. مو طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، سورة القصص. فلكن الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع؟ يبقى الشفاعة لله تبارك وتعالى. وبعدين ربنا يأذن، يأذن للرسول يشفع، يأذن للمؤمنين، للملائكة، للقرآن، للصيام، للشهيد، لكن الأول شفاعة إيه؟ لله. سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. يبقى يا رب شفع فينا، مش الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا شهيد، الشفاعة لا لا لا لا. ها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم، هذه علم الغيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم الغيب. ما لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النمل، شوف شوف الخصائص: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بما شاء. بص الخصائص. تعالى تاني سورة إيه مثلا، خد سورة غافر. بص: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الله، لا إله إلا هو، قبلها إيه؟ هو الحي، الحياة الأبدية الذي لا يموت، وبعدين بعديها فادعوه مخلصين له الدين. يبقى الدعاء لا يكون إلا لله. يبقى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأولانية في سورة غافر وكان في سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى ده الدعاء أهو، الدعاء اللي هو الطلب، يا رب المغفرة، يا رب الجنة، يا رب كل الكلام ده. ها تاني، تعالى هات آيات، فكر كده في آيات، أي آيات فيها بالضبط. سورة آل عمران في الأول، الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما ها وأنزل، هتلاقي فيها الخصائص، إن الله عز وجل هو اللي بينزل الكتب، هو اللي بينزل العقيدة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، ما شاء الله. يبقى كلنا اتولدنا وكلنا بنتجوز وبنخلف، لكن الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يجي واحد يقول لك وجدي لم يلد ولم يولد، ليه؟ هو وجد إله؟ لا مش إله. أمال بتديله خصائص الإله ليه؟ ها؟ أشركت وجدي مع الله ليه في الخصائص؟ يا رب تكون واضحة. هتبقى مثلا خصيصة لم يلد ولم يولد، لا دي بقت شركة، شركة. مين اللي اشترك مع الله فيها ومين اللي أشركه؟ خدت بالك الشرك بيجي منين؟ خدت بالك الشرك بيجي منين؟ خلي بالك بقى، القرآن دايما كده. هات مثلا سورة القصص في الأواخر: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. أيوة، بص بعديها: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، له الإيه؟ حكم، وإليه ترجعون. له الحكم، يبقى لا إله إلا هو له الحكم. يبقى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سورة يوسف، وهكذا. خلي بالك بقى وانت بتقرأ في المصحف دايما لما بتيجي تقرأ كده، بص القبل وإيه وبص بعد. سورة طه مثلا: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أيوة، خصيصة على طول اهي، والخصائص دي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. طيب خليك معايا، أنا كنت لسه بقول لك لما تشيل عني الصفة تشيل عني الخصائص، واضح؟ طب لو واحد شال الصفة وعطى الخصائص، مثلا قال لا إله إلا الله، طيب وجدي إله؟ لا، لا إله، لا إله، مفيش إلهة خالص إلا الله، بس وجدي بيعلم الغيب. اها انت لسه بتقول وجدي مش اله، يبقى بيعلم الغيب ازاي؟ لا اله الا الله ونحلف بوجدي. الله، هو وجدي اله؟ لا. امال بتحلف بيه ليه؟ خلي بالك بقى، اللي بيشيل الصفه وبيدي الخصائص عمل اللي بيديله الخصيصه ند. ند، ند يعني ايه؟ مثيل، مكافئ، شبيه، نظير، زي. عمله زي ربنا. مش ربنا بيعلم الغيب؟ وده كمان بيعلم الغيب. الله، انت بتقول لا اله الا الله، امال ازاي ده بيعلم الغيب؟ ازاي تشرك ده مع الله في خصيصة علم الغيب؟ يبقى انت يوم تقول وجدي بيعلم الغيب عملت وجدي ايه؟ ند لله. يعني ايه ند؟ يعني زي. مش ربنا بيعلم الغيب؟ ووجدي كمان بيعلم الغيب. الله، طب هو وجدي اله؟ لا، لا اله الا الله. الله، ازاي لا اله الا الله وتدي له خصيصة من خصائص الاله؟ يبقى انت عملته ند. واضحة كلمة ند؟ نون دال، مذكورة في القرآن 6 مرات. تعال نستعرضهم بقى مع بعض بالراحة كده عشان تعرف ازاي ده توحيدنا خالص لله. 1، مذكورين 2 في سورة البقرة، وواحدة فصلت، وواحدة في سورة ابراهيم والزمر وسبأ. ناخد الاول سورة البقرة مذكورة مرتين. سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. مين اللي عمل كده؟ الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، تعلمون إيه؟ تعلمون أن لا إله إلا الله؟ في حد نزل من السماء مية إلا الله؟ طب يلا يا أخوي قول له دلوقتي نزل لي لو راجل. في حد خلق غير الله؟ سورة الرعد. أم جعلوا لله شركاء؟ في أولها، أم جعلوا لله شركاء؟ في حد خلق مع الله؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا حرف الكاف للتشبيه، كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ها بقينا احنا محتارين. والله دي ربنا خلقها. الله الله، امال مين خلق دي بقى؟ والله ما احنا عارفين. فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهو الواحد القهار. سبحانك يا رب، امنت بالله. في ويب سايت على الانتر زفت الانترنت ده والبتاع ده، مجرمون كفره اسمهم ايه؟ مسميين نفسهم هم العلم اللادينيون. اللادينيون كانوا بعتين لي من مده كده: نتحداك انك تيجي تناقشنا ونخش معاك في مش عارف. احنا انتوا مين؟ احنا اللادينيون. ما فيش حاجه اسمها اللادينيون، انتوا كفره. الله في سوره التغابن يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. في حاجه اسمها لا دينيون؟ ايه الاسم اللي لا دينيون؟ ايه اللي لا دينيون؟ مسلم؟ مش مسلم تبقى كافر على طول كده يعني. وطبعا عايزين يجيبوا رجلي بقى، اوعى تروح للمواقع دي ولا بتاع حتى نفسك والعياذ بالله غرقت. لا لا لا لا، واحنا من قله المواقع الاسلاميه. انا اروح اشم في باكابورت ليه؟ ليه بقى اروح اجيب باكابورت في الشارع بتاع ده واقعد اشم فيه؟ لا، في ناس تعمل كده، تروح تشم تقول افيه. قال ايوه افيه. امال ايه؟ امال ده اولد سبايس؟ ده فهرنهايت؟ ده ثاني اكسيد الافيه؟ فهتلاقي فيه افيه على طول. طب انت بتشم افيه ليه؟ المهم انا تيجي تناقش. طبعا نخش. لا لا لا، مفيش نقاش معاك عشان نجيب الناس كلها ويجيبوا والناس تعرف الموقع ده وبعد كده، واخد بالك؟ المهم يعني زي ما بيجيبوا بعض الاخوه مثلا في بعض القنوات النايله، القنوات العهر والكذب، والاخ يقول لك انا هروح اوضح الحق. حق مين؟ روح اسمع لك توضح حق. واذا وضحت الحق في الحلقه دي خلاص، خلاص انت جيت حلقه، كل الحلقات اللي جايه بعد كده هيكسر في كلامك اللي انت ايه؟ اللي انت قلته، بس يبقى جاب ناس اتفرج ايه؟ جاب على حسك. المهم قلت لهم انتوا عايزين ايه يعني؟ اسالوا انا اجاوبكم. قالوا احنا نؤمن، خلي بالك بس المدخل ازاي، ان كل شيء موجود له موجد. طب كويس، يعني كده مثلا اهي الترابيزه اهي، هنا في ايه دي؟ مفيش حاجه، وبعدين غمضت عيني انا ورحت مفتح عيني، الله دي ما كانتش موجوده. اه لا، لازم واحد جابها، بس انا ما شفتش اللي جابها. طب وايه يعني؟ بس في واحد جاب، اهي في واحد جاب دي. اه هما يقولوا ايه بقى؟ كل شيء له موجود له موجد. اه وقطعا مليون المية السماء والارض والخلق اللي احنا فيه ده هو واحد خلقه. بس السؤال، مين قال ان ربنا هو اللي خلق؟ جبت منين دي بقى؟ قول لي بقى. اه احنا مؤمنين ان في خالق، بس مين اللي قال ربنا؟ انت بتقول ربنا، انت انا مالي ومالي انا. طب بس بالراحه بالراحه وبمنتهى البساطه كده. الله عز وجل زي ما قلت لك في سوره الرعد اهو، ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طيب امشي شويه في سوره الرعد، وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم، بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. الله في القرآن قال لنا الله خالق كل شيء، خلق لكم ما في السماء، خلق خلق خلق، الله خالق. أنت بتقول مين الخالق؟ أنا بقول لك الله خالق، أنت بتقول لا ربنا مش الخالق، أمال مين؟ لو راجل تقول لي، قول لي. والرد بقى الأقوى، قلت له انت ابوك اتجوز امك مش كده؟ ابوك مين؟ هتقول لي فلان. وامك في مين؟ فلانه. مين اللي قال لك؟ اه اثبت لي والله. اه انت مخلوق، مخلوق، وما دام جيت يبقى في اب وام. بس مين عرفك ان ابوك ده ابوك؟ ومين قال لك ان امك دي امك؟ يا غبي يا حمار، ليه؟ لما واحد يثبت وانت تحب تنفي، ها تقول مين؟ تقول مين اللي انا بثبت اهو. ولذلك القرآن من عظمته ايه؟ ان يسألك والاجابة يعلمها الله. ليه؟ عشان انت اللي تجاوب. فمثلا سورة النمل 5 مرات، أإله مع الله؟ رد، في إله مع الله؟ ها ها، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن خلق السماوات، أمن أإله مع الله؟ لا. أإله مع الله؟ أإله مع الله، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. سورة الواقعة، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. طب إيه؟ طب ربنا بيسأل ليه؟ ما ربنا يعلم الإجابة. لا، عشان تجاوب أنت. أنت نمت مع مراتك وما تعرفش حملت ليلة إيه. طب مين اللي خلق الولد ده؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ آه والله ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يجي السؤال، تعرف دي زي إيه؟ ولله المثل الأعلى. يعني بص المثل ده ونسلع أقوله لك دلوقتي. لو أنا مثلا ابني مزعلني في حاجة، فممكن أجيب ابني وأقول له إيه؟ خلي بالك يا ولد، أنا أبوك، أنا اللي ربيتك، أنا اللي علمتك، أنا اللي صرفت عليك. صح، دي كلها حقائق. إنما الولد ممكن يبقى متنح، ايه يعني باسلوب النهارده كده بتوع اه. لكن لما تساله هتقيم عليه الحجه اكتر، لان مين اللي هيجاوب؟ هو. تعالى يا ابني، ليك اب غيري؟ رد عليا. حد صرف عليك غيري؟ حد علمك غيري؟ حد رباك غيري؟ انت مش بتساله عشان يقول لك الاجابه، لا، انت تعلم الاجابه بس عايز تقيم الحجه عليه، فهو اللي بيرد. رد علي. لا لا. ايوه، يبقى اقمت الحج عليه. ولله المثل الاعلى. دايما القرآن يسألنا كده في الاسئلة دي، يجيب لك السؤال. طيب هنرجع بقى للمبدأ ونقول، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ايوه، انتم تعلمون انه لا خالق الا الله عز وجل. يبقى ليه بتجعل لله الند والمثيل والنظير والمكافئ والمشابه والمماثل؟ ها؟ طيب هات سورة البقرة تاني الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. بص حرف الكاف، الكاف لإيه؟ للتشبيه. يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، عملهم زي ربنا بالظبط، يحبونهم الأنداد دول، يحبوا الأنداد دول كحب الله. ليه كحب الله؟ لأنه بيقول لك هو زي ربنا، زي ربنا. في عندنا ضريح في مصر كاتبين تحتيه كده، كاتبين الشفاء تحت قبته. اللي عايز ربنا يشفيه يروح على الضريح ده هيلاقي الشفاء تحت بتاعه. تعمل ايه؟ انت عايز ايه؟ تتعبان من ايه؟ والله ايدي هنا وجعاني، حك ايدك في الايه؟ في الضريح كده، تلاقي ايدك بقت تمام خلاص. قال له والله عندي روماتيزم في ظهري بتاع، اخش على الضريح وايه؟ وحك ظهرك كده. عايز مراتي تحمل، خليها تلف 7 أشواط حوالين الضريح. تطلع حامل على طول. ازاي دي؟ المهم يعني. ايه ده؟ ما هو ده بيشفي. الله، امال فين؟ واذا مرضت فهو يشفيني، سورة الشعراء. لا، ما هو ده زي بقى ند، ما ده زي ربنا. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أشد حبا لله. أيوة كده تنظبط، والذين آمنوا أشد حبا لله. أنتوا بتحبوا الأنداد دول؟ ليه بتحبهم؟ ليه؟ لك ما هو زي ربنا، ما هو ربنا بيشفي وهم بيشفوا. ربنا بيعلم الغيب وده بيعلم الغيب. الشيخ ده مكشوف عنه اللحاف، تروح له يجيب لك من فوق، راجل واصل. ايه ده؟ يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. يبقى ناخد بالنا، ادي مرتين. التالتة في سورة فصلت الأنداد: قل أئنكم لتكفرون، كيف تكفرون؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. خلي بالك من الأيام، أنت عندك في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب أو نصب، لأن اليهود قالوا أن ربنا لما خلق السماء والأرض في 6 أيام تعب، استغفر الله العظيم يا رب، اليهود بيقولوا كده، فقعد يستريح في اليوم السابع. فعندهم يوم السبت ما بيعملوش حاجه خالص خالص، حتى عشان يقفل زرار بتاع كهرباء ولا يشغل موتور ولا حاجه، جايبين كلاب وقرود معلمينهم، يقول الكلب دوس هنا بتاع، الكلب دوس كده يشغل. ليه؟ عشان ما يشتغلش في اليوم السابع، ربنا فتحهم قعد يستريح يعني. وعندك في سوره هود في الاول برضه: هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام وكان عرشه على الماء. الست ايام دول هنعدهم في سوره فصلت بقى. صدق الله القائل، سوره النساء: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عد في سوره فصلت: قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. ازاي تجعل لله الانداد؟ ازاي تخلي واحد زي ربنا مع ان ربنا هو الخالق؟ قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. طيب، وجعل فيها في الأرض رواسي الجبال، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين. وعندك خلقها في يومين، 2 و2 في 4 أيام سواء للسائلين، فضل 2. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن، يعني خلقهن، 7 سماوات في يومين، 2 و4 يبقوا 6. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. عشان كده بيقولوا في عوالم تانية. سبحان الله، مش احنا بس، احنا حتة في الكرة الأرضية، الكرة دي بتاعتنا دي حتة كده. معقول 7 سماوات دول ما فيهمش حياة وفيهم مخلوقات تانية خلقها الله؟ سبحانك يا رب، لا إله إلا الله. وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا، الدنيا بتاعتنا احنا دي، بمصابيح النجوم دي وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى ازاي تجعلوا لله الأنداد؟ ها فاضل ايه دلوقتي؟ اتنين في البقرة، واحدة في الصلة، واحدة في سورة ابراهيم. الله عز وجل يقول: قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وبعدين قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة، دي كانت قبلها. ازاي في ناس بتضل عن سبيل الله؟ اه والله، تعال اقول له واحد مثلا انا مريض كده وبتاع، يقول لك يا اخي طب ما تدعي ربنا، واذا مرضت فهو يشفيني. دو مرضاكم بالصدقات، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. لا ده يقول لك انا اعرف واحد بقى شيخ، روح لواحد شيخ يا السلام حط ايده عليك كده بس. لا ده في بقرة بقى بتحلب شوية لبن كده بس، لبن ايه من انسى. لا ده في معزة تروح تحط لك عليها وتغمض عينك واللي انت عايزه على طول يجي لك. ده ايه ده؟ اه ده كلام حصل عندنا للأسف والله. واحد قال لك انا عندي بقرة هنا ومش عارف ايه واللبن بتاعها ده ايه، انسى انسى ايه، قال لك والله ما انا فاكر، المهم بس كله يجي وخلاص يلا. ويحلب وقال كل واحد مش عارف بكام جنيه وبتاع ايه يا هبل يا عبيط، في ايه ده لبن عادي بس ايه اخبالك. والتاني بتاع مرسى مطروح بتاع المعزة ده، قال عنده معزة بقى ايه حاططها كده، اوه حد يقرب منها دي، كل واحد يخش يدفع قد كده الاول وبعدين يحط يده على المعزة وغمض عينه مش عارف ايه بتاع، بيضلوا عن سبيل الله. انت ايه اللي وداك لمعزة انت ولا وداك لبقرة انت ولا، وبعد كده هيحطوا لنا عجل ولا يجيبوا لنا سيسي ولا حاجة تقرف. ها ايه اللي وداك لده؟ ند ند. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار والعياذ بالله، لأنهم جعلوا لله الإيه؟ الأنداد. الخمسة سورة الزمر، يقول الله تبارك وتعالى، بص الآية: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. منيبا إليه ما كان فين ده؟ ما كانش مع الله، كان سارح بقى. ها يعني بالله عليك لو واحد بقى محطوط في مركب والمركب في البحر بقى والموك، بالله عليك هيقول يا سيدي فلان ولا يا سيدي علا؟ يا عم خلص يا رب يا رب فينك يا رب. لما بتبدا الزنقه الحقيقيه دي. ولذلك شوف سبحان الله، واذا مس الانسان الضر دعا ربه منيبا اليه ثم الا واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قال ليونس واذا مس الانسان الضر دعا ربه منيبا اليه، دي سوره الزمر. ثم اذا خوله نعمه منه، خد نعمه منه يا رب يا رب، طب خد، نسي ما كان يدعو اليه من قبل، بص الخيبه، وجعل لله اندادا برضه. يقول لك شوف احنا كنا مزنوقين زنقه ايه، يا سلام الله يا سيدي فلان هو اللي نجانا، بركة الرجل الطيب، بركة بركة تبارك الذي بيده الملك، الله عز وجل. انت بتقول ايه؟ وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار والعياذ بالله. فاوعى موضوع الانداد ده، خلي بالك اللي خطير جدا جدا. وخلي بالك الناس تقول لك ايه لما بتسمع الكلام ده، الناس تقول لك يا راجل بقى معقول احنا برضو مشركون وبتاع، ده احنا مؤمنون اكثرهم بالله الا وهم مشركون، في شرك عندهم والعياذ بالله، واللي هم مش عارفين معنى لا اله الا الله. عشان كده قلت لك في سوره محمد: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم، لازم تكون عالم ايه التوحيد وايه لا اله الا الله، دي معناها ايه؟ لا اله نفي الالوهيه عن غير الله، الا الله اثبات الالوهيه لله. وما دام اثبتت الالوهيه يعني ايه الاله؟ يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني يتسمع كلامه، افعل ولا تفعل. والاله له خصائص، خصوصيه الالوهيه خصائص الألوهية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. اللي يثبتها لله يبقى موحد، واللي يثبتها لغير الله يبقى مشرك. إزاي؟ أشرك غير الله مع الله في خصيصة من خصائص الإله. واضح كده؟ يبقى دي كده إيه؟ مرتين في سورة البقرة، ومرة في سورة فصلت، ومرة في سورة إبراهيم، ومرة في سورة الزمر، الأخيرة في سبأ، سورة سبأ. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. 60 ده يعني الله عز وجل يقول ايه؟ ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد. ايه يعني انتم مين انتم يعني؟ سورة ابراهيم في الاوائل. ان تشكروا يرضه لكم وان تكفروا. سورة لا سورة سورة النمل ومن يشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. احنا يعني ايه يقول لك؟ ولذلك الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. فقبلها حتى بيقول: لن تستطيعوا ضري فتضروني ولا تستطيعوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها عليك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هنا بقى في سورة فصلت، في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وده وشيء طبيعي برضو يا أخوانا، خلوا بالكم، لأن لما ربنا يقول في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلازم يبقى فيه كده وفي كده، مش في جنة وفي نار، يبقى لازم في كفر وفي إيمان، ولازم في ناس على باطل وناس على حق. ده وضع طبيعي جدا جدا، زي ما بتشوف انت واحد غني وواحد فقير، واحد بصحته وواحد بعاهة. ايه ده؟ ما عادي، في ايه؟ انت انا عايز الناس كلهم يجتمعوا على حاجة واحدة؟ مش ممكن. ليه؟ ما دام في جنة وفي نار، يبقى في حق وفي باطل، يبقى في ثواب وفي عقاب. ها؟ ولذلك وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الظلمة الله ينتقم منهم يا رب، يا رب يعافينا. إلا الظلم يا أخوانا، اوعى لا تظلم نفسك ولا تظلم الناس، اوعى. في سورة طه: وقد خاب من حمل ظلما. وفي الحديث صحيح مسلم: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. تمشي في ظلمة ما انت شايف، ولا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. الظلمة بيشتموا بعض ويردوا على بعض. ها؟ يقول الذين استضعفوا. اللي يقولك ده غلبان، انا عبد المأمور. مأمور مين ده؟ انت والمأمور عبيد لله؟ تعبيط. وتاخد اوامر منه ليه؟ لك لا ما اصلا انا استضعفه. ماشي يا باشا، اوامرك يا باشا، تنهداتك يا باشا، انساتك تؤمر يا باشا. وياخد الجزمة وحطها على دماغه، قال ايه؟ وربطها على دماغه. اربطها يا اخوي، ان شاء الله تخش بيها جهنم انت معاه كمان، انت حر. هنعمل لك ايه؟ ولذلك شوف الايه: لا اله الا الله. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. في الآخرة بقى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. الله يخرب بيوتكم وديتونا في دهية، احنا والله العظيم كنا حلوين وكويسين، ها، وحلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسة، وكنا انتم اللي وديتونا في دهية. شتموهم اهو: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. انتوا هتحطوها فينا دلوقتي؟ هتعمل لي فيها تقي مؤمن يا لا؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. احنا لصدناكم وانتوا كنتوا حلوين واحنا اللي كنا. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده انتوا مجرمين أصلا، ايه اللي خلاكم تسمعوا كلامنا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والطاعة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب أطيعوا الله، هذا القرآن، وأطيعوا الرسول، هذا السنة. ما قالش أطيعوا تاني، قال حرف الواو، وأولي الأمر منكم. ومنكم يعني يا إما الحاكم يكون منكم يعني من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يا إما العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم اللي هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سورة النساء برضه. يبقى ما فيش حد تقول لي بقى أنا الأوامر، إيه الأوامر دي؟ ومين قال لك تسمع الأوامر؟ في أوامر الله، لكن تقول لي روح اظلم فلان، اضرب فلان، اقنص فلان، وتيجي في الآخرة هتشوف دلوقتي هيعملوا إيه بقى. هو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كنتوا اصلا ضلاليه وبعد بتحطوها فينا دلوقتي. اتشتموا تاني هيردوا الشتيمه الاخيره بقى خلاص. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، خلي بالك بقى، بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. ايوه اهي، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إزاي؟ بل مكر الليل والنهار. أي والله العظيم، والله بل مكر الليل والنهار 24/7 days 24 ساعة ما بتقفلش القنوات 24 ساعة. تقوم بقى الساعة 2 بالليل، تقوم 2 الظهر، العصر، المغرب، الأول، وهي شغالين، والكذب شغال على طول. إنما يفتري الكذب، يفتري الكذب. سورة النحل: الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كذابين ومدلسين، ياخدوا الكلام ويحوروه. وهو انت قلت الكلام ده صح، بس قلته ازاي؟ يعني زي ما قلت لك مثلا، انا المحاضرة دي ممكن الناس ياخدوا بقى ياخدوها ويروح مطلع لك منها الآتي بقى. بص الكذب والتدليس بقى. انا كنت بقول ايه؟ بقول لك في العلمانيين الكفرة بيقولوا ربنا تبارك وتعالى لكن مش هسمع كلام. اي انا مش هسمع كلام، انا هسمع مزاجي، الخمره براحتنا، احنا نقول حلال ولا حرام. انا بقول العلمانيين بيقولوا، يروحوا جايبين الكلام ده ويروح قصص الحته الاولانيه، يقول لك الشيخ وجدي غنيم اهو، شوف الشيخ وجدي غنيم بيقول ايه. انا مش حاول، انا هذا اهو، يروح جايبني وانا بقول ايه. ربنا حلو بس مش هسمع كلام. انا الخمره براحتنا، احنا نقول حلال ولا يقص ويلزق. واللي بيشربوا عصير برسيم يقولوا ايه؟ صح. في ناس بتشرب عصير برسيم، مش بياكلوا بس عصير برسيم، بيشربوا عصير برسيم ويصدقوا. والله الله يا راجل، انت حد يقول ان المرشد بتاع الاخوان معاه طياره هليكوبتر؟ ده بيجرشها فين؟ ده بيجرشها فين؟ قول لي بس، انا عايز افهم. واحد انا مثلا معايا طياره هليكوبتر بحطها فين؟ انا في الصالون؟ فين دي؟ ها، غباء يا اخي، سبحانك يا رب. واوباما في التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، اوباما بتاع امريكا، احدث بقى حاجه لسه اللي نازله، انا بعتها لكم النهارده دي، بيقول لك الاعلام بسرعه ضخم جدا، وايه في ايه؟ تم القبض على ارهابي. ماله؟ فجر نفسه عده مرات من قبل. يعني فجر نفسه قبل كده مرات كتيرة، بس المرة دي مسكناها الحمد لله. يعني يا رب كملنا بعقلنا يا رب. بل مكر الليل والنهار، ما ده فكرني بالقذافي الله يلعنه مطرح مراح، لما كان مخه برضه كان ضارب كده، يقول لك المرأة لابد أن تأخذ حقها سواء كانت ذكر أو أنثى، لكن لازم تأخذ حقها وتأخذ حقها كامل. ولن نسمح بهبوط أي سفينة في المطار الحربي، انا بتكلم كلام واضح جدا، يعني مفيش اي سفينه هتهبط في المطار. بل مكر الليل والنهار، كنتوا قاعدين تزنوا على دماغنا ليل مع نهار. هما بيتبعوا اسلوب ايه؟ اكذب لغايه ما تصدق نفسك، اكذب لغايه ما تصدق نفسك، اكذب المره واثنين وثلاثه واربعه، زي لما تيجي تدق مسمار في الحيطه، مش هو بالدب دخل؟ لا، ده في الدبه العشره، دب واحد، دب اثنين، دب. كل دبة بتخش حتة كده والاخر بيخش، الا اذا كان واحد حاطط دماغه من الناحية التانية، المهم ده موضوع تاني يعني. لكن لما بتدوس انت بتدب العشرة بتخش في العشرة دي. هم كده برضو تمثيليا، مسرحية، مسلسل، فيلم، أغنية، مقالة. بس خلاص. بل مكر الليل والنهار من كتر ما قعدتوا تزنوا على دماغنا ليل ونهار، كأنكم إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. طب شتموا بعض وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، اللي بتربط من رقبته والحمار حيوان، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أيوة يجزون ما كانوا يعملون، لأنهم عملوا إيه؟ عملوا لله الأنداد. واضح كده؟ طيب خصائص الألوهية دي قلنا لا تكون إلا لله، ولو أثبتها لغير الله هتبقى عملت غير الله ند لله. إيه بقى الخصائص دي؟ واحد، الدعاء، الحلف، الندر، الشفاعة، علم الغيب، الحكم بغير ما لابد ان احنا نحكم بما انزل الله، الى اخر هذه الخصائص اللي هنتكلم عنها. كل يوم ان شاء الله بعد كده اعتبارا من السبت والاربع هناخد خصيصة من الخصائص، كل يوم ناخد خصيصة من الخصائص نتكلم عنها بالتفصيل ونرد على الشبهات اللي موجودة فيها. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله كل خير ونشوفكم خير دايما يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.